وسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل بالحلق أو التقصير. وإذا كان يوم الحج أحرم بالحج من منزله وأدى نسكين كاملين، العمرة نسك والحج نسك في عام واحد. وفي هذا امتثال لقوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع كان أمر كل من لم يسخ الهدي وأحرم أن يتحلل ويجعلها عمرة، يعني ألزمهم بالتمتع. وتعلم كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الأمر، واستقصوا في أسئلتهم هل التمتع لعامهم ذاك أم أنه يشرع في غيره من الأعوام، وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن العمرة دخلت في الحج أبد الأبد، بعكس ما كان يظن الناس، فإن الذي كان سائدا للناس في المناسك أن من أفجر الفجور إدخال العمرة على الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا، يعني بأن يحلوا من إحرام الحج ويقلبوها عمرة، ومن لم يحرم يجعلها عمرة، ومن أحرم إحراما معلقا فليجعله عمرة، كما أمر بذلك عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا عمران بن حسين أحد الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتعوا ويتحللوا بعمرة، لكنه لما كان في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وكان رأى أن الناس لو أفردوا الحجة وأنشأوا له سفرا بدلا من أن يجمعوا بين الحج والعمرة لكان ذلك أولى، فكان يحثهم على الإفراد. أما من ساق الهدي فإنه يحرم قارنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان رضي الله عنه يرى أن استقلال السفر للعمرة وإنشاء سفر للحج أتم وأكمل، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. وسار عثمان رضي الله عنه على نهج عمر، كان يطلب من الحجيج أن يفردوا، خصوصا وأن عثمان رضي الله عنه طرأ عليه في حياته أمور، من أبرزها الإقامة في مكة، حيث اتخذ بيتا وأهلا، ولهذا يعد حاله كحال أهل مكة لا عمرة عليهم. ولذلك جاء كلام هذا الصحابي رضي الله عنه في أن التمتع من الأنساك المحكمة والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وأن عمران رضي الله عنه ممن يقول بها، وما ورد من إشكال في حمل الناس على ترك التمتع، والإحرام بالإفراد أو بالقران، هذا ما لاحظه عمران رضي الله عنه من فعل الأئمة عمر وعثمان رضي الله عنهما، لا يجد له ذلك التبرير بعد صنيع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتمتع. ولهذا نبه صاحبه. وهذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله جواز التمتع، والمسألة فيما يظهر لي والله أعلم أن ما وقع فيها من خلاف قد ارتفع، من خلال ما قرره أئمة الحديث والفقهاء من جواز الأنساك الثلاثة، وأدائها أو أداء الحج بها، وأنها ليست محل نقاش ونظر، وهي متروكة لكل حسب إمكاناته المتاحة. فمن قدم مكة مبكرا وهو ينتظر الحج وقد جاء ومر بالميقات، فالأكمل له أن يحرم متمتعا يعني بالعمرة ويؤدي مناسك العمرة ويبقى في مكة حلالا إلى يوم الحج يوم التروية، فيحرم بالحج من مكة، وعليه دم هدي أو دم جبران كما يسميه بعض الفقهاء، استنادا لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما من قدم مكة متأخرا بعد أن امتلأت مكة وازدحمت، فإن كان حريصا على العمرة والحج فالأولى أن يحرم قارنا، يحرم قارنا تيسيرا لأداء النسك، إذ يلزمه طواف واحد وسعي واحد لكل من العمرة والحج. خصوصا إذا كان ممن يسوق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إن كان الحاج كثير التردد بين بلده ومكة ويسهل عليه التنقل من بلده إلى مكة ويمكنه أن يؤدي الأنساك بسهولة ويسر، فهذا الإفراد في حقه أسلم وأنفع، يحرم بالحج مفردا وهو ما رجحه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وما دعا إليه أبو بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. وبهذا يتضح لنا أن المسألة متروكة لاختيار الشخص، وأن الفضل يقع في كل حال من هذه الأحوال، وأن الحج والعمرة لله يؤدي بها الإنسان هذه الطاعة وهذه العبادة حسب ما تيسر له. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل ما يدل على أنها محكمة وليست منسوخة وأنها باقية ويجوز التعبد والتمسك بها. نعم. ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء. يعني يذكرون في هذا رأي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. قوله تمتعنا يعني حججنا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن ينسخ ذلك، بل إن القرآن جاء مؤيدا كما في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما قوله ولكن رجلا قال برأيه، هذا القول إن قصد به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة ولم ينهى عنها النهي الشديد، وإنما قال ما يفهم منه أن الإحرام بالإفراد أو بالقران ربما كان أيسر، لأنه يتطلب أعمالا قليلة أقل من الإحرام بالتمتع، حيث يكتفي بطواف واحد ألا وهو طواف الإفاضة الذي هو ركن في الحج والعمرة، فيكون الطواف الأول وهو طواف القدوم يكون من المأذون فيه لمن أراد أن يتمتع، فيكون طواف العمرة أو يكون طواف القدوم لمن أراد القران، وكذلك السعي، فإن القارنة والمفردة إنما يلزمهم سعي واحد يؤدى مع الطواف إما قبل الحج وإما بعد الحج، فمن طاف طواف العمرة وكان ذلك قبل الذهاب إلى عرفة فيكفيه عن طواف العمرة، وإذا كان يوم الحج الأكبر بعد رمي الجمار والذبح والحلق يذهب الإنسان إلى بيت الله ليطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج. فإن سعى قبل اكتفى بالسعي، وإن لم يسعى قبل فليسعى مع هذا الطواف الذي طاف. ويكون ما أشار إليه أمير المؤمنين رضي الله عنه إنما هو حسب حال المفرد حال المحرم، والله أعلم. نعم. قال وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. هذا الحديث فيه نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، والمراد بالتمتع يعني أنه جمع بين العمرة والحج، فإنه كان قارنا، والقران والتمتع قريبان من بعض في الأعمال، لكن المجيء بالعمرة استقلالا والمجيء بالحج ابتداء الجمع بينهما هو التمتع. فقوله تمتعنا يعني أننا أدينا مناسك الحج والعمرة في هذه السفرة. نعم. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، يعني هذه التي نزلت بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، آية محكمة عمل الناس وفق ما جاءت به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعملوا بمقتضاها إلا من ساق الهدي، فإنه في هذه الحال يصعب عليه ويتعذر عليه التمتع لأن الهدي لا يمكن ذبحه إلا في يوم العيد، وبعض أعمال التمتع تقتضي فعلها قبل يوم العيد. نعم. وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. نعم. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين بمثله، غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها، يعني إن النبي يعني حث أصحابه على أن يفعلوها وإن كان قد فعل خلاف ذلك وهو القران. انتهى قرب الوقت. نعم انتهى الباب. طيب اقرأ كلام النووي. مقال امام النووي رحمه الله باب جواز التمتع. قوله كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. المختار أن المتعة التي نهى فيها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم، وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل، فكان عمر وعثمان رضي الله عنهما يأمران بالإفراد لأنه أفضل، وينهيان عن التمتع نهي تنزيه لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم، والله أعلم. قوله ثم قال علي رضي الله عنه لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجل ولكن كنا خائفين. نعم. فقوله أجل بإسكان اللام أي نعم، وقوله كنا خائفين لعله أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة 7 قبل فتح مكة، لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع، إنما كان عمرة وحدها. لو في صلح الحديبية. نعم. أيوة صلح. قوله فقال عثمان رضي الله عنه دعنا عنك، فقال يعني عليا إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى علي ذلك أهل بهما بالعمرة والحج. نعم. أهل بهما يعني بالعمرة والحج. قال فيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمر وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قول علي رضي الله عنه لا أستطيع أن أدعك، لأن لعثمان على علي رضي الله عنه طاعة، وطاعة ولي الأمر من الأوامر الواجبة، لذلك بقي معه حتى وإن اختلف في أولوية النسك. نعم. قال وأما إهلال علي رضي الله عنه بهما فقد يحتج به من يرجح القران، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم. وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد، والله أعلم. وقت شيء بيجي كثير الوقت دنا الوقت أقول بيجي كثير زيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.